아들 나틱 밀리산이 바아사스를 지으신 샤비 쿠리 휘파문점 야말주린 알라비아 비하디스 휘마의 딸락 비모르리 시티와 시티나사나 알라 이그티 수합이 아메리카 루수시아 솔라히야티 타하쿰 알랄 아말리앗 휘 할라틸 하룹 민예딜 지으실 아메릴 쿠리일 전업이 ذكرى في أنه أوجد اتفاقية تيزون المزعومة في تموز عام 1950 الماضي بجمع مقاعد أمريكا السيادة الشانية لتحقيق السيطرة العسكرية على كوريا بأسرها واللوحم البليد للخائن سينغماني والسعي إلى الزحف نحو الشمال لدعم سيدها. وسجل هذا الأمر في تاريخ إنشطار أمتنا كالمعاصات والخزي إذنه يضمن قانونا حقيقة أن القوات العدوانية الأمريكية تمارس صلاحيات التحكم على العمليات في حالة الحرب لدى الجيش الأمين الكوري الجنوبي. يسم العالم اليوم كوريا الجنوبية بأنها مستعمرة أمريكية كاملة ولاية 51 لدى أمريكا. ويرجع سبب من الأسباب الحامة لأنها تتعرض للخزي والعار نتيجة وجود حتى صلاحياتها العسكرية البدائية في يد القوى الخارجية خلال مدة 66 سنة طويلة. كلما فجر رأي العام الكوري الجنوبي بركان المعركة المقدسة ضد أمريكا، كلما لجأت أمريكا إلى شتى الحيل التعاملية الماكرة لحماية صلاحيات التحكم على العمليات في حالة الحرب على وهي وسيلة رئيسية لإدامة الاحتلال. إن سببا عرضته أمريكا بحجة تمديد مدة تحويل صلاحيات التحكم على العمليات في حالة الحرب إنما هو التحديد والاستفزاز من جمهوريتنا، كما حرضت أمريكا سردمة باكني الخيانية وأعلنت بلا تورع وحياء بأنها تقوم بتعجيل مدة تحويل صلاحيات إلى أجل غير مسمى حتى تتوفر ظروف ثلاثة، وهي خلق المناخ الأمني في شبه الجزيرة الكورية وامتلاك الجيش العميل القدرة العسكرية النووية وإنماء قدرة الرات على الأسلحة النووية والصواريخ للشمال. تلجأ أمريكا إلى المحاولات اليائسة للقبض على صلاحيات التحكم على العمليات بحجج باطلة وسخيفة لا يقبلها أحد خوفا من أن تفقد ذريعة لاحتلالية لكوريا الجنوبية وتدخلية في الشؤون الكورية في حال نقل صلاحياته إلى الأملاء. يسعى الأملاء الكوريون الجنوبيون إلى المجابهة مع الأمة المتجانسة وتحقيق الحلم البليد بتوحيد دمشق من كل بطن اعتمادا على قوة سيدها. إن الكواليس السوداء المحاطة بصلاحيات التحكم على العمليات هي عبارة عن ورقة الوشاية التي تدل على مدى أنود سياسة أمريكا العدائية تجاه كوريا ومؤامرات الأملاء الكوريين الجنوبيين للمجابهة ضد الأمة المتجانسة ومدى قرابة الألعاب الحزلية الجارية حسب المصالح بين السيد والخادم. أكد الناطق أن الإمبراليين الأمريكيين والأملاء الكوريين الجنوبيين عليهم أن يروا بالثواب طائر الود الحالي وأن أمريكا عليها أن ترجع حالا إلى وكرية بعد نبذ محاولاتها الخبيثة لاحتلال كوريا الجنوبية أبديا.